الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، كيف تغتسل المرأة أكرمك الله من عذرها الشرعي إذا كانت مصابة بكسر لا يمنع عنها وصول الماء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرر يزال، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمتقرر عند العلماء وجوب رفع الحرج عن المكلفين، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، وكل ذلك يفرع على قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك فيجب عليك أيتها السائلة أن تغسلي المحل الصحيح الذي لا تتأثرين بإيصال الماء إليه. وأما ما تعجزين عن إيصال الماء إليه لأنه يزيد في ألمه أو يؤخر برأه، فإنك تتيممين بعد اغتسالك بنيته، وبذلك يرتفع عنك حدث الحيض بإذن الله عز وجل، ويكفيك أن تفعلي ما فعلت ما ذكرته لك، فتغسلين المحل الصحيح وتتركين ما يتضرر بوصول الماء إليه، وتتيممين في آخر الغسل بنية رفع الحدث عما تبقى من أعضاء جسدك مما لم يمسه الماء، وليس عليك إلا ذلك، ولا يكلفك الله عز وجل إلا هذا، والله أعلم.